بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أهل البدع فسروا الفرح بالرضا ثم قالوا أن الرضا هو إرادة الإحسان، فكيف نجيب عليهم؟ نعم شيخ عبد الرازق. نجيب عليهم من ناحية الوجه، الوجه الأول أن ذلك باطل لغة المشرع، نعم، هذا المعروف لغة المشرع. الوجه الثاني أن الكلام هو اللفظ المفيد، وقد فهمنا وعرفنا من اللغة أن الفرح خلاف السلوك، خلاف الغضب خلاف الغضب. الثالث أنه لو صح أن يقال أن الفرح هو الرضا، صح أن يقال أن صفة الفرح وردت في القرآن، لأن الرضا قد ورد في القرآن. وأيضا الوجه الأول في الذكر أن وجه أبي حنيفة، وجه أبي حنيفة أن هذا إبطال للصفة، أن هذا إبطال فسر اليد والقدرة أن هذا فيه إبطال للصفة، والمفترض أن نؤمن بالصفة بلا كيف إلا تكييف. أي وش ما وجه كونه كون أبو حنيفة يقول هذا إبطال للصفة يا شيخ أحمد؟ يعني وضح أكثر بس. نعم يا شيخ، بس هذا سهل. إبطال للصفة إبطال للمعنى الصريح الظاهر الذي لا تغير الصفة. يعني إذا قال أن الفرح هو الرضا أو الفرح ورط الإحسان، معنى ما صار فيه ما صار فيه فرح. إذا قال اليد هي القدرة أو النعمة، معنى ما صار فيه يد، وهكذا. طيب، الذين قالوا أن الفرح مخلوق منفصل، هذا المعتزلة. أي جبل بن وجهين، نعم، وميز ذلك بأفعال التفضيل. نعم. والوجه الثاني أن الفرح ليس قائما بذاته. أحسن. بل هو مضاف إلى الله عز وجل. أي ليس ذاتا قائمة، والذي يضاف إلى الله إضافة خلق هو الذات القائمة. أما الضحك فمر معنا أن حديثه يا أبو بسام متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أدلة الضحك ها أبو معاذ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله بأربعين يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة. كلاهما يدخل الجنة. وغيره؟ نعم يا أشرف. مقبلة الجليات كما القيامة فيقول أنا ربهم فينظرون إليه فإذا هو الحق يتجلى ضاحكا سبحانه جل جل وعلا. نعم. ولهذا يقول قوام السنة من أنكر الضحك فقد جهل جهلا شديدا. من أسباب الضحك، أسباب الضحك، نعم يا أبو بسام. أسباب الضحك العامة ثلاثة. نعم. أولا الرضا عن عمل العامل. نعم. الاستهزاء والسخرية بالمضحوك فيه، بالمضحوك من بالمضحوك من. نعم. ثالثا التصديق، التصديق. نعم. ولله عز وجل منها الرضا عن عمل العامل. أي هذا ذكر من هو اللي ذكره من العلماء المتقدمين التقسيم هذا؟ لا لا، أن الله يرضى عن العامل، عن عمل العامل إذا عمل عملا صالحا. هو من السنة؟ لا، قرأنا عليكم من السنة. لا، من الإيمان بن من بن من في كتاب الإيمان. إذن معنى هذا أن الضحك صفة كل ما أضافه الله إلى ذاته من صفة فهو كمال. من ثمرات الإيمان بالضحك ها أحمد؟ رجاء ما عند الله عز وجل. أي قوة الرجاء بما عند الله عز وجل. واستدل بحديث الشهداء الذين لا يلتفتون. ها؟ في التوحيد نقول في الإيمان. إذن أنا وهمت، وفي التوحيد. نعم. ثانيا فعل الطاعة، فعل الطاعة. إذا علمت أن الله عز وجل يرضى عن فعل العبد العمل الصالح فإن الله عز وجل يرضى عنك فيدفعك هذا لفعل الطاعة. إذا علمت أنه يضحك، مر معنا من الطاعات التي يضحك الله عز وجل لفاعلها. الجهاد، وإكرام الضيف، والدعاء. هذه كلها نماذج سم. والوقوف في الصف الجماعي، والوقوف في القتال، والصلاة كما ذكر الإخوان. أيضا منها الطمع فيما عند الله في هذه الدنيا، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. أهل البدع كما هو معلوم عندكم أنهم الصفات الفعلية ينفونها، فماذا يقولون عن الضحك؟ يقولون عن الضحك أنه محمول على إظهار فضل الله ونعمته وإثابته. يقولون هم ما داموا ينكرون الصفة فلا بد أن يبحثوا لهم عن مخرج، فقالوا لا، الضحك محمول على إظهار فضل الله ونعمته وإثابته. والجواب من وجوه، الوجه الأول أن نعم الله ظاهرة في كل وقت ولا ترتبط بحال دون أخرى، في الوجه الثاني أن الضحك أضيف إلى الذات، الضحك أضيف إلى الذات، فلهذا لا يعقل إلا إثبات الصفة حقيقة. الوجه الثالث أن الخبر دل على وصف الله به حقيقة، حيث قال يتجلى ضاحكا، فصفة التجلي ضاحكا تخص ذاته سبحانه جل وعلا. ننتقل إلى موضوع اليوم وهو العجب، العجب، صفة العجب لله عز وجل. العين والجيم والباء أصلان صحيحان يدل أحدهما على كبر واستكبار للشيء، العين والجيم والباء أصلان صحيحان يدل أحدهما على كبر واستكبار للشيء وأمر عجيب، يعني وأمر عجيب، يعني انتهينا من الكلام الأول، أمر عجيب إذا استكبر واستعظم، أمر عجيب إذا استكبر واستعظم. قال الخليل والعجاب هو الذي جاوز حد العجب، ومنه قوله تعالى إن هذا لشيء عجاب. والاستعجاب أيضا قالوا شدة التعجب، والاستعجاب شدة التعجب. وشيء معجب، يقول هذا شيء معجب إذا كان حسنا جدا، انظر لهذا تهذيب اللغة 1247 والعين 1235 ومعجم مقاييس اللغة 4343. أما العجب في الاصطلاح فهو استعظام للمتعجب منه، العجب التعجب والعجب في الاصطلاح استعظام ليش للمتعجب منه. ما هي أسباب العجب؟ ما هي أسباب العجب؟ العجب له ثلاثة أسباب. السبب الأول الجهل بسبب التعجب أو خفائه، هذا الأول. شلون سوى العمل هذا؟ شلون فعل هذا؟ لأنه جاهل بالسبب. الثاني من أسباب العجب خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره، ومنه قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، لأن نومتهم خرجت عن نظائرها، خرجت عن المعتاد. المعتاد واحد ينام 300 سنة، ها؟ لا. قال الزجاج، لا دعونا من الزجاج، قال ابن الأعرابي، قال ابن الأعرابي: العجب النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد. العجب النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد. تهذيب اللغة، من هو تهذيب اللغة؟ الأزهري. 147. ها؟ الأزهري. وسبب العجب المضاف إلى الله الأول أو الثاني؟ الثاني. ها؟ انتبه، الثاني ليس الأول، لأن الله بكل شيء عليم. يدل له يعني أنه ليس الأول، عبد الله بن مسعود كان يقرأ: بل عجبت بالضم، وهذه قراءة سبعية معروفة. قال شريح القاضي: إن الله لا يعجب من شيء، إن الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم. هذا كان فهم إيش شريح عليه رحمة الله. أي إن الله لا يعجب من شيء، إنما يعجب من لا يعلم. يعني ظن شريح عليه رحمة الله أن سبب إيش العجب الأول فقط، صحيح الأول الله عز وجل يعلم كل شيء. قال: إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم. من إذا قالوا إبراهيم من يقصدون؟ النخعي. فقال: إن شريحا شاعر يعجبه علمه. الأعمش قال: ذكرت ذلك لإبراهيم فقال: إن شريحا شاعر يعجبه علمه. وإن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، كان أعلم من شريح، يعني هو شريح إمام، لكن شدد عليه إبراهيم. لماذا؟ لأنه خالف الصحابي، أي يعني من احترامهم للصحابة رضي الله عنهم ما يتحملون أن أحد يأتي فيخالفهم. قال: كان وإن عبد الله كان أعلم من شريح، وكان عبد الله يقرأها بل عجبت بالضم. رواه الحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات. هنا في كلام الشيخ الإسلام بالفتاوى 623، فتاوى 623 أريدكم تسمعونه. يقول: وأما قوله، ما أدري بعد من يقصد، التعجب استعظام للمتعجب منه، فيقال نعم هذا واضح. قال: وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، هذا السبب الأول. وقد يكون لما خرج عن نظائره، هذا السبب الثاني. والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه. إذن ما الذي يتعين أي قال بل يتعجب لخروجه عن نظائره. اكتبوا هذه. قال شيخ الإسلام بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته. ثم قال فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم. فقال رب العرش العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وقال إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر بدأ يذكر الأدلة. المقصود أنه قال حددها بالثاني اللي هو لخروجه عن نظائره تعظيما له. خروجه عن نظائره تعظيما له. والثالث من أسباب العجب تفضيله على غيره. تفضيله على غيره. قالوا كقولك ما أحسن زيدا. ما أحسن زيدا. إذن الله عز وجل يتعجب ويعجب يعجب لخروج الشيء عن نظائره تعظيما له. العجب لله صفة فعلية خبرية. العجب لله صفة فعلية خبرية تثبت لله على وجه الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. ما هو ضابط الفعلية يا عبد الله بن فهاد؟ ضابط الصفة الفعلية كل صفة تتعلق بمشيئة الله. كل صفة تتعلق شيخ أيمن أو أبا أيمن ها؟ بمشيئة الله. طيب هذه يا أخوان مثل العجب ومثل الضحك ومثل الفرح هذه تكون بعد فعل العبد. تكون بعد فعل العبد. فما وجه كونها تتعلق بمشيئة الله؟ أجاب عن هذا شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين في التفسير 270 فقال يعني مثلا يعني إذا مثلا إذا جاهد الإنسان ضحك الله له فكيف نقول أنها تعلق بمشيئة الله؟ تفسير كم شيخ؟ تفسير 270 يقول الشيخ ها؟ إيه؟ يقول الشيخ عليه رحمة الله يقول لأن له سبب. يعني العجب له سبب كما سيمر معنا في الأدلة. العجب له سبب. طيب وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة. وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة. لأن وقوع السبب بمشيئة الله. وقوع السبب بمشيئة الله فيكون ما يتفرع عنه كذلك. فيكون ما يتفرع عنه كذلك. من يقرأ لكلام الشيخ؟ تفضل. قال رحمه الله لأن له سبب وكل ما له سبب فإنه متعلق بالمشيئة. لأن وقوع السبب بمشيئة الله فيكون ما يتفرع عنه كذلك. نعم يعني الصفات الفعلية تعلق بمشيئة الله لكن منها ما يكون له سبب ومنها ما لا. يعني مثلا النزول ما في سبب لكن بعضها له سبب. فإذا كان له سبب كيف نقول بمشيئة الله؟ نقول لأن السبب وقع، يعني هذا الرجل جاهد بمشيئة الله، فإذا كان السبب وقع بمشيئة الله فما تفرع عنه فهو كذلك. قال: ودلت على صفة العجب لله الكتاب والسنة والإجماع. لا لا لا، قبل ذلك من أدلة الكتاب، من أدلة الكتاب قول الحق تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخر، بإيش؟ بضم التاء. قرأها حمزة والكسائي، حمزة والكسائي قرأوا بالضم، وقرأ الباقون بالفتح، فهي قراءة سبعية. قبلهم ابن مسعود قرأها بماذا؟ بالضم. هيا أنس بالضم. قال الفراء في معاني القرآن: 2384 قرأها الناس بنصب التاء والرفع أحب إلي. ونحن نقول ما دام كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما محبوبان فلا يفرق بينهما. لكن بس أنا ذكرنا كلام الفراء، الفراء من أئمة اللغة، فيكون كلامه فيها له قدره وقيمته. إذن إذا قلنا بل عجبت، تفضل. أي لكن يعني القراءة الثابتة أليست وحيا؟ ولهذا الله يغفر له ويرحمه أحد المشايخ توفي، سألوا قالوا له: أيهما أفضل، قراءة حفص أو قراءة ورش؟ فقال عليه رحمة الله، قال: قراءة حفص أفضل من قراءة ورش. هذا يعني ما له، ما له مجال التفضيل. ها؟ لكن هذا قدم حفص. الشفعي كان يقول أكثر قراءة من السنة كما يقرأ ورش. إيه لكن كلها وحية، فلا يعني لا وجه لتفضيل أحدها على الآخر. طب وش العلماء يا شيخ؟ ما له، أنا ما أجد له دليل يعني، لكن هم يعتادونها الناس. بعضهم يقول إن ورش إن قراءته قرئ بها في مسجد النبي أكثر من 50 عاما، لكن أيضا هذا لا يدل. طيب حفص كم قرأ في مسجد النبي؟ طيب إذن الضمير هنا بل عجبت عائد على من؟ على الله عز وجل. إذن هي دليل على إثبات صفة العجب لله عز وجل. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 623: بل عجبت على قراءة الضم، فهنا هو عجب من كفرهم، فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الأدلة، عجب من كفرهم مع وضوح. يعني المعتاد عند الناس أنه إذا جاءت الأدلة صريحة واضحة أنه يقبل، لكن تأتي أدلة واضحة وصريحة ثم لا يقبل، إذن هذا خروج عن نظائره. يعني فالأدلة الصحيحة الصريحة توجب التصديق والقبول قطعا. مما يقوي رفع الرافع بل عجبت، يعني وأن الضمير يعود إلى الله، مما يقويه الآية التي قبله. ما هي الآية التي قبله؟ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم. إذن هذه كلها تعود على من؟ على الله عز وجل. ثم قال بعدها: بل عجبت ويسخرون. هذه تقوي قراءة، يعني أن السياق أي لأنه في لفظ معنى جدا يثبت قبل ذلك هو إثبات صفة العجب لله من كيف؟ انه يكون يعني احب الي ليس من التفضيل على قرار اخرى، ولكن احب الي من باب انها تثبت صفه لله عز وجل لم ترد في غير هذه الايه في القران. يمكن اذا كان هذا قصده يمكن يكون صحيح، يعني أي يكون صحيح. طيب، إذن دل السياق على أنها يعني الأقوى أنها بل عجبت بالرفع. دليل الثاني قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، إيش قال بعده؟ فما أصبرهم على النار. ما نوع ماء هنا؟ قالوا منا ماء هنا تعجبية للتعجب، ماء هنا للتعجب. ويعني أهل النحو يقولون الفضل تدل على إنشاء التعجب، تكون من أدوات التعجب. اكتبوا كلام ابن الخباز في كتاب توجيه اللمع صفحة 382، يقول وللتعجب ألفاظ كثيرة، وأشهرها في الاستعمال صيغتان. للتعجب ألفاظ كثيرة وأشهرها في الاستعمال كم؟ صيغتان. الأولى ما أفعله، الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. ثم مثل لقول ما أفعله كقولك ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا. وأفعل به كقولك أحسن بزيد، وفي التنزيل أبصر به وأسمع. هنا معنى تفسير الشيخ محمد عليه رحمة الله المجلد الثاني صفحة 266، اسمعوا كلامه حول هذه الآية. ابن الخباز توجيه اللمع. يقول الشيخ عليه رحمة الله صفحة 266 عند قوله تعالى فما أصبرهم على النار، قال ما تعجبية مبتدأ، وجملة أصبرهم خبرها، والمعنى شيء عظيم أصبرهم أو ما أعظم صبرهم على النار. وهذا التعجب يتوجه إليه سؤالان، انتبهوا. يقول هذا التعجب يتوجه إليه سؤالان. السؤال الأول، أهو تعجب من الله أم تعجيب منه؟ واضح؟ يعني هو هل الله المتعجب أو يأمرنا أن نتعجب؟ واضح السؤال يا سعود؟ لا ما واضح. الله يقول فما أصبرهم عن النار، يقول ما تعجبية مبتدأ وأصبرهم خبره، يقول هذه ينتج عنها سؤال، هل هو تعجب من الله أن الله يتعجب من هؤلاء الناس أو يأمرنا أن نتعجب نحن؟ أي واضح السؤال؟ عاد يجيب عنه، يقول اختلف المفسرون، فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأنه المتكلم به، على هذا يكون الآية من أدلة التعجب. يقول فمنهم من رأى أنه تعجب من الله عز وجل لأنه المتكلم به، يعني المتكلم به هو الله عز وجل. قال والكلام ينسب إلى من؟ إلى من تكلم به. قال ولا مانع من ذلك لا عقلا ولا سمعا، أي لا مانع يمنع من أن الله سبحانه وتعالى يعجب، وقد ثبت له العجب بالكتاب والسنة. إذن هذا نقول إيش؟ أنها تدل على العجب. لماذا؟ لأن الله هو المتكلم، والكلام ينسب إلى من تكلم به، وليس هناك مانع. قال فقال تعالى في القرآن بل عجبت ويسخرون بضم التاء، وهذه القراءة سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتاء فاعل يعود على الله سبحانه وتعالى. وأما السنة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وعلى هذا فالعجب لله ثابت بالكتاب والسنة، فلا مانع من أن الله يعجب من صبرهم. فإذا قال قائل العجب يدل على أن المتعجب مباغة بما تعجب منه، يعني جهل، وهذا يستلزم أن لا يكون عالما بالأمر من قبل وهو محال على الله، فما هو الجواب؟ يقول الجواب أن سبب العجب لا يختص بالسبب الأول، بل ربما يكون سببه الإنكار على الفاعل حيث خرج عن نظائره، كما تقول عجبت من قوم جحدوا بآيات الله مع بيانها وظهورها. قال وهو بهذا المعنى قريب من معنى التوبيخ واللوم. ومن المفسرين من قال إن المراد بالعجب التعجيب، كأنه قال اعجب أيها المخاطب من صبرهم على النار، وهذا وإن كان له وجه لكنه خلاف ظاهر الآية. ما أدري من هو اللي منكم مستعد ينظر لنا بكتب تفسير السلف بس فينظر هل ذكروا القول الثاني أو لا؟ طيب إذن أحمد وعبد الله ينظرون في تفسير السلف مثل الطبري، البغوي، بن كثير، لا الشوكاني قد يكون وقد لا يكون، ها أضواء البيان للطبري. طيب وأيضا النكت القصاب تنظرون فيها، تفسير ابن أبي حاتم، ها تفسير ابن عباس تنظرون فيها، ها اي جمعه جمع في مكة في يوم أخرى طلاب جمعوا اي جمعوا مجلدين. إذا نقول نحن الأصل أن هذه الآية دليل على صفة العجب لله عز وجل. لماذا؟ اكتبوا عنده الآية دليل على العجب لله، لأن الله هو المتكلم، لأن الله هو المتكلم، والكلام ينسب إلى من تكلم به. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، نفس الكلام السابق، ما هنا تعجبية في محل رفع مبتدأ، أكفره خبر للمبتدأ، فقوله ما أكفره يعني ما أشد كفره، والتعجب صادر من المتكلم وهو الله عز وجل فينسب إليه، يعني ما أكفره مع إحسان الله إليه، يعني ما أشد كفره مع إحسان الله، مع إحسان الله إليه وكثرة نعمه عليه، يعني المتوقع أنه يستحي من الله عز وجل فخرج عن إيش؟ عن نظائره. الدليل الرابع قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، هذه الآية في أي شيء؟ في البعث، هذه دليل على إثبات العجب لله، وسببه إثبات العجب لله وسببه استعظام قولهم، وسببه استعظام قولهم مع وضوح أدلة البعث، يعني كان المتوقع ما دام الأدلة صريحة واضحة يؤمن به خلاص انتهى الأمر، فخرج عن نظائره أدلة البعث، إذن هو خروج عن نظائره. من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة أو الليلة، هنا عجب لخروجه عن نظائره، يعني رجل عنده أولاده، أولاده أحب الناس إليه، ومع ذلك يبيتهم جياعا ويبيت جائع معهم ليكرم الضيف، هذا خروج عن النظائر. قوله لأنه النظائر أنك تقدم أولادك على غيرهم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسة، هذا خروج أيضا عن النظائر. قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبوة، هذه خروج أيضا، خروج سعود أيضا عن النظائر، لأنه عادة الشاب أن يكون صاحب صبوة. ليست له صبوة، والعلماء في كتب العقائد غالبهم بوّبوا باب أبواب، مثل ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده، وابن منده قال باب بيان آخر على أن الله عز وجل يضحك ويعجب من إكرام الضيف، وابن بطة في الإبانة قال باب الإيمان بإيش؟ بالتعجب. إذن التعجب صفة حقيقية تليق بجلال الله عز وجل وعظمه وعظمته، سببها عن نظائره. حسنت. من ثمرات الإيمان بالعجب هو الإجماع، أنا ما وجدت نص في الإجماع هكذا، لكني نظرت إلى كتب السنة كلها، إذا قلنا السنة هنا فنقصد العقائد كلها تثبت هذا، ما رأينا أحد أنكره. سام إيه ذكرناه، تفضيله على غيره قد يرد لكن ليس هو الأصل. هذا الشيخ ذك مثل بالعرش العظيم، هنا ما في تعجب، في وصف ها؟ إيه وصف هذا ما يتعجب. من ثمرات الإيمان بالعجب أولا البعد عن الذنوب والمعاصي والاحتراز منها في الشباب فضلا عن غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليست له صبوة. الثاني فعل الطاعات تقربا إلى الله عز وجل، يقول ما دام الله عز وجل يعجب ممن يفعل الطاعة إذن أنا أريد أن أفعلها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين، عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله. هل يقع هذا؟ ها؟ يقع هذا الحمد لله كثير يقع. من العجائب أن شخصا أنا أعرف الرجل وأعرف المرأة تزوج، وفي ليلة الزواج المرأة معها ساعة فركبتها لأنها تقوم معتادة قيام الليل، فالزوج سكرها وهي ما انتبهت، هذه في ليلة الزواج، يعني هو يخبرنا بهذا، يقول أننا سهرنا بالليل يعني ودنا نرتاح شوي، يقول فلما جاء وقت قيامها إذا بها تصحو تنتظر الساعة ما خرجت الساعة، فقامت سبحان الله في ليلة الزواج معتادة ما شاء الله تبارك الله. يعني الزواج كما يسمونه الآن شهر مدري وشو يعني فعلا هو حب إذا وفق الله عز وجل ثم يترك هذا كله ويقوم يصلي. هذه عجيب ولذلك يعجب الله عز وجل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، طلب ما عندي يعني يطلب ما عندي. ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه. يعني عادة إذا انهزم أحد بعض الجيش اختل توازن الجيش حتى وإن كانوا شجعان، حتى وإن كانوا شجعان إذا اختل التوازن تغير الإنسان. فكون الرجل يثبت مع انهزام أصحابه هذا إيش خارج عن نظائره. قال فرجع حتى أهريق دمه فيقول الله لملائكته، فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي رجع، انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي، رجع رغبة فيما عندي وشفقة من عذابي، وشفقة من عذابي حتى أهريق دمه. هذا روى أحمد وأبو داود وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من راعي غنم على شظية، عجب ربك من راعي غنم على شظية يؤذن ويقيم، عنده أحد عنده معين أي خروج عن النظائر. الثالث الإحسان وتقديم الآخرين وإكرام الضيف يعني وما أشبه ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم للذي قال لامرأته أطفئ السراج، قصة الرجل الذي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بحث له في بيوته عن طعام فلم يجد فأخذه أحد الأنصار فقال لزوجته أطفئ السراج ونوم الأطفال ونوهمه أننا نأكل ونحن حقيقة لا نأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. أهل حائل عندهم مثل، وش يا أبو بسام؟ خوت خوت الشلاقي ها؟ هي معروفة هذه؟ وي خوت الشلاقي يعني هذه عجب هذه. تذكر لنا قصتها يا أبو بسام؟ الشلقان فخذ من شم من سنجار يعني حموت ميت سبيل وتعثر خويه معهم هم مسافرين هم مسافرين وتشاوروا عليه قالوا نقيم عنده ولا نمشي، قالوا نبي هلا قالوا نشيله، قال ما نقدر، قال حنا والله ما أدري كم هم أربع رجال هم رجال، قالوا نشيله، قال ما نصبر، قال لا نصبر 15 يوم هم يشيلونه، يشيلونه يا تعبوا وجلسوا يشيلونه يا تعبوا. يعني يشيلوا واحد ويشيل الثاني يعاقبوا. اي وبه قصيدة هي عن عمي أرادها رجع إليه شالوه حتى أوصلوه إلى الشيل هذا هو اللي قال قصيدة يثني عليهم يعني هذا ابن عم لهم الحمد لله من غيره. و15 يوم هم يشيلونه على فهم اليامة وصلوها ولا سووا صلحوا له مثل السرير بعد ما وصلوا لهم حملوه حد ما ادري طريقه حملهم لكنك مبين لكم بالقصيده انا ما انا ضابطه فصارت مضرب مثل الآن. أيه. عندنا قالوا فلان قال عسى ما هي قوة الشرقان، مثل واحد تردد بخويه. أيه. قالوا عسى ما هي قوة الشرقان. أيه يعني قوة الشرقان خرجت عن نظائرها. عن نظائرها يعني شالوا على الأكتاف حتى وصلوا مزرعة. فلما وصلوا المزرعة جعلوا له مثل السرير، بدأوا يكسرون من الأذن ويربطونها مثل السرير، ثم وضعوه فوقها وساروا به حتى وصل 15 يوم. يعني خروج عن النظائر. إذن هذا من مما يعجب الله عز وجل منه. عد هؤلاء قد يكونوا ما يعرفون صفة العجب لله عز وجل، الله أعلم ما ندري عنهم، لكن الذي يظهر أن الله يعجب من صنيع هؤلاء. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هنا العجب مر معنا معناه ربنا، ما قال عجب الله، قال عجب ربنا، ليدل على الربوبية والتدبير. ذكر الرب هنا ليدل على الربوبية والتدبير، وأنها كلها بيده سبحانه جل وعلا. إشكال السعدي على هذه يا شيخ، على كلمة ربنا وهذا العجب الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة الله رحمته وهو من كماله تعالى، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرا قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القليل المجيب، فيعجب الله منهم، وهذا محل عجب. خلاص. قال من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس، القنوط هو شدة اليأس، كقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. في واحد اسمه البرادي توفي الله يغفر لنا، رجل من الصالحين كان على وقت الملك عبد العزيز، عينه مطوع في بعض القرى في طريق المدينة. يقول يوم من الأيام ما درت أن هم بادية إلا هم يشدون بيشيلون عفشهم، قلت وراكم؟ قالوا نبي ندور الربيع، يعني أمحلت الدنيا ولا جاي شيء. يقول قلت لهم لا نزلوا نزلوا خلوا نستغيث. قالوا شلون نستغيث؟ قلت نطلب، قال نطلب ربنا عز وجل، بس عاد أول شيء اللي عليه زكاة يطلع، هم الآن محتاجين فشي يطبقون. جاءوا لهم وقالوا طلعنا الزكاة. قال طيب اللي بينه وبين أخوه مظلمة أو حسد أو شيء يتحلل منه، فتحللوا. ثم وعدهم في الصباح فخرجوا هم ونساؤهم وأطفالهم ومواشيهم، فصلى بهم صلاة الاستسقاء. يقول فما انتهت الصلاة إلا والمطر نازل. سبحان الله العظيم، رويت أرضهم. يقول فبحثنا فيها وجدناها سبحان الله في مكان قريب منا، ما ذهبت بعيد. سبحان الله، هو الذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا. المنذر بن سعيد البلوطي أرسل إليها الحاكم بأن يستسقي، فقال لأحد من عنده اذهب فانظر ماذا يفعل الحاكم، يعني هل الحاكم على طاعة ولا على معصية. قال فذهب فوجد الحاكم قد نكس رأسه إلى الأرض وحثى على نفسه التراب، فيقول يا ربي لا تعذب العباد بسببي، لا تعذب العباد بسببي، خشوع وتوبة. فقال لغلامه المنذر بن سعيد احمل الممطرة، يعني الشمسية هذه، فإنه إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء، جاءكم الخير. فخرجوا واستسقوا، فأنزل الله المطر قبل أن يعودوا إلى بيوتهم. ولذلك ينبغي إذا أراد الناس أن يستسقوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل، أما أن يخرجوا وهم على ما هم عليه فالأمر يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. قال من قنوط عبادي، هل القنوط هو شدة اليأس كقوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فيعجب الله عز وجل من قنوط العباد ويأسهم، يعجب الله من قنوط العباد ويأسهم مع قرب تغيير الله أحوالهم، مع قرب تغيير الله أحوالهم وقدرته التامة على ذلك. يعني ألا تؤمنون بأن الله رحيم وأنه على كل شيء قدير؟ إذن كيف تقنطون؟ هذا خروج عن النظائر. وقال وقرب غيره، الواو هنا يقول العلماء الواو بمعنى مع، أي مع قرب غيره. والغير اسم جمع غيرة، يعني جمع غيرة غير، كطيرة جمعها طير. قالوا وهي اسم بمعنى التغيير، فيكون المعنى مع قرب تغييره الحال، فيكون المعنى يا أنس مع قرب تغييره الحال، يعني كيف يحصل منكم هذا وأنتم تعلمون أن الله قادر، إنما يقول كن فيكون. ينظر إليكم، هذه فيها إثبات البصر والعين لله عز وجل. قال وأنتم على حالين، الحديث يبين أن هؤلاء الناس على حالين، الحالة الأولى أزلين والحالة الثانية قنطي. قال ينظر إلى عباد إليكم أزلين قنطي. الأزلين، الأزل بالسكون هو الشدة والضيق، الأزل بالسكون هو الشدة والضيق، والأزل بالكسر بكسر الزاي هو الذي أصابه الأزل، يعني الذي وقع في الشدة والضيق. نقول فلان أزل يعني وقع في شدة وضيق. قانطين، القانط هو اليائس المستبعد للفرج، إذن الأولى هي الشدة وهي سبب للثانية وهي القنوط، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب سبحانه جل وعلا، فلماذا تقنطون؟ فإذا كان الله يعلم أن فرجكم قريب لماذا يقع القنوط؟ فإنه إنما أخر ذلك لحكمة يعلمها سبحانه جل وعلا، يعني يؤخر السقيا لحكمة، يؤخر الشفاء لحكمة، حكم لله عز وجل لا يعلمها إلا، فلا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، وإنما أكثروا من سؤال الله. من عجيب ابن القيم يقول إن الله عز وجل قد يؤخر قبول دعوتك لأجل أن تستمر في الدعاء، لأنه يحب أن يسمع دعاءك وتضرعك وخضوعك. من شبهات أهل البدع أنهم نفوا العجب عن الله بالتعليل السابق، ما هو؟ أنهم قالوا إنه لا يصدر إلا عن جهل بسبب حدوث المتعجب منه. قالوا أن أنكروا العجب، نفوا العجب لله بحجة أن العجب لا يصدر إلا عن جهل بسبب حدوث المتعجب منه. قالوا والله عز وجل لا يجهل، والله عز وجل لا يجهل، إذن لا يتصف بالعجب. فكل ما ورد من لفظ العجب يصرف للمخاطب. قتل الإنسان ما أكفره، يعني أعجبوا أنتم من كفر الإنسان، فما أصبرهم على النار، يعني أعجبوا أنتم من صبرهم على النار. هم ليست هذه المشكلة عندهم يا أخوان، ليست هذه هي المشكلة الأساسية عندهم، عندهم أيضا كل صفة فعلية ماذا بها؟ منفية مؤولة، فهذه منها، فيبحثون عن أي تخريج ليؤولونها. هم قالوا إن العجب لا يصل إلا عن جهل، والله عز وجل بكل شيء عليم، إذن هو لا يجهل، فكيف نجيبهم يا أبا عمر؟ مر معنا الجواب قبل شوي، الأسباب ها؟ نقول هي الأسباب. أي أنت ما حضرت؟ يعني إذا أنت إذا هذا هو السبب في أنك ما أجبت. طيب اسمع الأخوان، كيف نجيبهم يا أحمد؟ أن العجب ليس السبب الواحد، وإنما له عدة أسباب. أحسنت، العجب له عدة أسباب، منها خروج الشيء عن نظائره. خروج الشيء عن نظائره، هذا هو اللائق لله عز وجل. أحسنت، إذن الله يعجب لخروج الشيء عن نظائره، إذن نحن نقول لهم ليس هو السبب الجهل هو السبب الوحيد، هذا في المخلوق نعم، لكن في الخالق لا. أيضا الوجه الثاني أن قراءة الرفع في قوله تعالى بل عجبت، أن قراءة الرفع في قوله تعالى بل عجبت قراءة سبعية متواترة، فلا سبيل إلى إنكارها، فلا سبيل إلى إنكارها، وهي دالة على الصفة ولا ما يبدالة؟ دالة تماما. إذن نجيبهم من وجهين، الوجه الأول العجب له أسباب، فالسبب الذي ذكرتم هذا يختص بالمخلوق، أما الخالق جل وعلا فإنه يتعجب إذا خرج الشيء عن نظائره. الثاني قراءة الرفع بل عجبت، بل عجبت بالرفع، إذن هذه والمتكلم الله عز وجل، إذن الضمير يعود على الله قطعا، فيكون العجب صفة لله عز وجل، فلا سبيل إلى إنكارها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. استنتج من الحديث ما نزيد عليها شيء الا تزيد، يعني انا افتح لك الباب وانت تزيد، يعني هي ليست محصوره بهذه، هذه استنباط، ويمكن احدكم ياتي بثمرات احسن مما مارك. ولذلك انا امنيتي انكم اذا مثلا رايتم ثمره زائده تتحفوننا بها علشان نستفيدها جميعا. لا، لأنه لا يمكن أن يفعل أي فعل إلا بمشيئة الله، لكن يقول أنا أحاول أن أفعل وأسأل الله أن يعينني. نعم، يعني أنت تقول أنا قادر على العمل الصالح كذا مطلقا، هذا يعني أنت لك مشيئة لكنها داخلة، هذا مشيئة الله عز وجل. مثلا يعني أظن يعني من كلام الأخ، أنا ما أتكلم لسانه، الآن أنا في الصف في الصف مثلا وانهزم أصحاب، وأقول أنا سأقف هذا الموقف فيعجب الله مني. إن شاء الله، أقول إن شاء الله. إيه نعم. لا بأس. أنا فهمت منه أنه إذا قال أنا قادر معناه تصير قدرته مطلقة. تقصد كذا؟ ها؟ هذا لا بأس فيه، بس أنا يمكن يجل فهمت فهمنا خطأ يعني من كلام. يعني كلمة قادر لأنه الله عز وجل له القدرة التامة والإرادة الجازمة. الله عز وجل له كما يقول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة القدرة التامة والإرادة الجازمة، ولذلك يقول هذه تساوي حصول المراد قطعا. هل القدرة التامة عندنا؟ أي هذا هو. فأنت تقول أنا إن شاء الله كذا، إن شاء الله أني سأفعل الفعل الذي يعجب الله عز وجل مني فيه، نقول جدا خطي. تقوم تبي توتر بالليل، أنت جاي من سهر ومن سفر وتعبان ونايم ودك تنام، تقول لا توكم تزوج مثلا ومسافر إلى مكة وتعرف المتزوج ينام بدري، ها؟ يعني يتأخر من النوم. فطبيعي أن كونه يقوم ليس بالسهل. أولا كون زوجته بجواره يعني لها شيء في قلبه يحب أن يبقى عندها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم لليل في بعض الليالي تمسكه أمنا عائشة رضي الله عنها فيقول لها دعيني أصلي لربي. انظر الجواب وشلون. قالت والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب أن تصلي لربك. ها؟ لا يعني هي فقيها يعني مع صغرها فقيها رضي الله عنها وأرضاها. هذا الشيء اللي يجرك للفراش تخليت عنه وقمت، هذا مما يعجب الله عز وجل. فتقول أنا إن شاء الله أسأل الله أن يعيننا على هذا الفعل وتعزم أنك تفعله، هذا خير عظيم. يا شيخ هذا مش على أساس أن يعمل عبد عملا من أجل أن يعجب الله به. أي جميل. أرى الله وشيكم خير. أي جميل. تعرف يا شيخ كلام الصالح، ها؟ إن إذا كان سبع وإذا صلى حد ولا كيف؟ حسب قدرته. يختلفون الناس، يقولون بعض الأحد بعض الإخوان يقولون جايين مسافرين حنا الشيخ ابن باز يقول يجينا نصف الليل.